الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث فعلا في موضوع علم الأصول، وتقدم أن الكلام في جهتين. الجهة الأولى، عليكم السلام ورحمة الله، جهة كبروية، حاصلها هل يوجد موضوع، عليكم السلام، سيدنا لكل علم أم لا؟ فقلنا تدل المشهور على ضرورة وجود موضوع لكل علم بأحد دليلين. الدليل الأول ما تقدم ذكره، وهو أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات. الدليل الثاني ما تمسك به صاحب الكفاية، وحاصله أن وحدة الغرض تكشف عن وجود وحدة الموضوع. وذكرنا أن هذا الدليل يعتمد على مجموع مقدمات. حاصل هذه المقدمات أن لكل علم غرضا وغاية، فغاية علم النحو صون اللسان عن الخطأ، وغاية علم المنطق وغرض، والغرض من دراسة علم المنطق صون الفكر عن الخطأ، والغرض من علم الأصول الاقتدار على استنباط الحكم الشرعي. إذن لكل علم غرض. المقدمة الثانية أن الغرض من كل علم هو غرض كلي وحداني. أما أنه كلي فواضح، فإن صون اللسان عن الخطأ كلي، إذ أن صون اللسان عن الخطأ يتحقق بمعرفة مسائل النحو، بمعرفة مسائل الفاعل والمرفوع وما شابه ذلك. وأيضا عنوان صون الفكر عن الخطأ عنوان كلي، وأيضا الاقتدار على الاستنباط عنوان كلي. إذن كل غرض هو غرض كلي وحداني بمعنى واحد هذا الغرض. فالغرض من علم النحو غرض واحد وهو صون اللسان، والغرض من علم المنطق واحد وهو صون الفكر، والغرض من علم الأصول واحد وهو الاقتدار على الاستنباط الحكم الشرعي. إذن الغرض من كل علم غرض كلي وحداني. المقدمة الثالثة أن نسبة الغرض إلى العلم نسبة المعلول إلى العلة، بمعنى أن الغرض يكون معلولا، بمعنى ما هو المؤثر في هذا الغرض، من هو المحقق لهذا الغرض، منشأ هذا الغرض هو العلم. علم النحو هو العلة في تحقق هذا الغرض. من عرف مسائل علم النحو تحقق الغرض وهو صون اللسان عن الخطأ. إذن الغرض يمثل المعلول، والعلم يمثل العلة. ولذا نقول نسبة الغرض إلى العلم نسبة المعلول إلى العلة، بمعنى الغرض يكون معلولا للعلم. هذا بالنسبة إلى هذه المقدمة. وإذا ضممنا ما تقدم من مقدمات ماذا نصل إلى أي نتيجة؟ أن الغرض الواحد نسبته إلى العلم نسبة المعلول إلى العلة، بمعنى أن المعلول الواحد نسبته إلى العلة الواحدة. فنسبة الغرض إلى العلم النتيجة النهائية، نسبة الغرض إلى العلم نسبة المعلول الواحد، لأن الغرض غرض واحد، إلى العلة. فنقول نسبة المعلول الواحد إلى العلة. المقدمة الرابعة بعد أن وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن نسبة الغرض إلى العلم نسبة المعلول الواحد إلى العلة، نقول هناك قضيتان فلسفيتان. القضية الأولى قضية الواحد لا يصدر منه إلا واحد، والقضية الثانية الواحد لا يصدر إلا عن واحد. والفرق بين هاتين القضيتين أن معنى الواحد لا يصدر منه إلا واحد، بمعنى العلة الواحدة لا يصدر منها إلا معلول واحد. أما القضية الثانية وهي الواحد لا يصدر إلا عن واحد، بمعنى المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة، فهنا في المقام قضيتان فلسفيتان، أحدهما العلة الواحدة لا يصدر منها إلا معلول واحد، والقضية الثانية المعلول الواحد لا يصدر إلا من علة واحدة، قضيتان مختلفتان يترتب على كل منهما حكم يختلف عن الحكم الآخر. أيضا سعة وضيق كل قاعدة تختلف عن سعة وضيق القاعدة الأخرى، فإن القاعدة الأولى وهي قاعدة أن العلة الواحدة لا يصدر منها إلا معلول واحد تشتمل على الواحد النوعي وعلى الواحد الشخصي، بينما قاعدة المعلول الواحد لا يصدر إلا من علة واحدة فمحل خلاف، هل تشمل الواحد الشخصي والنوعي معا أو فقط مقتصر على الواحد الشخصي؟ إذن هناك فروق بين تلك القاعدة وهذه القاعدة كما سوف يتضح معنى الواحد الشخصي والنوعي. إذن في المقام قضيتان فلسفيتان، أي قضية تفيدنا في المقام؟ لا شك أن التي تبين القضية الثانية وهي أن المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة. لماذا نختار هذه القاعدة؟ لأن نسبة الغرض إلى العلة نسبة المعلول إلى العلة. نحن أثبتنا أن لكل علم غرض، وهذا الغرض نسبته إلى العلة نسبة المعلول إلى العلة، فنقول بما أن هذا الغرض واحد، أي بما أن هذا المعلول واحد، فالمعلول الواحد لا بد أن يصدر من علة واحدة، فنطبق القاعدة الثانية وهي المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة. لا نطبق كما قد يتوهم البعض أننا نطبق قاعدة العلة الواحدة لا يصدر منها إلا معلول واحد، هذا أجنبي عن المقام، لأن الكلام في نسبة المعلول إلى العلة، فنقول بما أن الغرض وهو معلول هو واحد إذا لا يصدر إلا عن علة واحدة، فالبحث حول تلك العلة ما هي؟ إذن ففي المقام لا بد أن تطبق القاعدة الثانية إلى القاعدة الأولى. هذه هي المقدمة الرابعة. من هنا يقع الكلام في هذه القاعدة وهي قاعدة المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة. وقع الكلام في الفلسفة في اتجاه هذه القضية وأختها أيضا الأولى من جهتين. الجهة الأولى حول مدرك هذه القاعدة، ما هو مدركها؟ ما الدليل على أن المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة، أو العلة الواحدة لا يصدر منها إلا معلول واحد؟ نوكل المدرك إلى بحث الفلسفة، لكن نقول بنحو الإجمال والبساطة والبيان السليم ما يلي: لا شبهة ولا ريب والوجدان قاض بذلك أن الكتاب لا تصدر منه الحرارة، كما أن الحرارة لا يصدر منها كتاب، الماء لا يصدر منه حبر أزرق والحبر الأزرق لا يصدر منه ماء. فلنا أن نسأل لماذا الماء لا يكون علة، فلماذا الماء لا يكون علة لوجود الإنسان، أو لماذا لا يكون وجود الإنسان علة لوجود الحيوان؟ نقول لا يكون كل شيء علة لكل شيء، وإلا لو كان كل شيء علة لكل شيء لقدر كل شيء من كل شيء. إذن الذي يجعل أن كل شيء لا يصدر من كل شيء أو كل شيء لا يصدر عن كل شيء وجود علاقة رابطية بين العلة والمعلول، لأن هناك رابطة وجودية بين النار والحرارة صدر من النار الحرارة، وكانت الحرارة معلولة ومسببة للنار. إذن كون الحرارة منبثقة عن النار وكون النار علة للحرارة هذه العلية والمعلولية نتيجة وجود ماذا؟ وجود علاقة بين النار والحرارة. هذه العلاقة مفقودة فيما بين الحرارة والكتاب. الكتاب لا تصدر منه حرارة لعدم وجود العلاقة بين الكتاب والحرارة. إذن وإلا لو لم تكن هناك علاقة وجودية بين العلة والمعلول لصدر كل شيء عن كل شيء، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. إذن الذي يجعل عدم صدور كل شيء عن كل شيء ببركة تلك العلاقة القائمة بين العلة والمعلول، هذه العلاقة هي المعبر عنها بالسلخية الذاتية أو التسامح الذاتي القائم بين العلة والمعلول. هناك سلخية ذاتية قائمة بين العلة والمعلول، ببركة هذه السلخية لا يصدر كل شيء عن كل شيء. ومعنى هذه السلخية أن مرتبة المعلول نازلة من مرتبة العلة، وأن وجود المعلول وجود تعلقي ووجود رابطي بالعلة. أساسا المعلول محض التعلق بالعلة، لا أن المعلول له وجود مستقل في قبال وجود العلة، بل دائما حقيقة المعلول كينونة وقيمومة المعلول أنه قائم بالعلة، حقيقته محض الفقر ومحض التعلق ومحض ارتباط. حقيقة الإنسان أنه قائم بالله سبحانه وتعالى، أنتم الفقراء إلى الله، هذه هي حقيقة المعلول، أنه حقيقة تعلقية نازلة، شعاع ظل من ظل للعلة. إذن إذا كانت حقيقة المعلول هو ذلك أنه ظل وأنه وجود تعلقي رابطي نازلة من مرتبة العلة، نقول في المقام بمقتضى السنخية الذاتية بين العلة والمعلول، إذا كان المعلول فاقدا لكمال من الكمالات لا يمكن أن يكون فاقد الشيء موجدا لو فاقد الشيء لا يعطي. إذا كانت العلة فاقدة لأي كمال من الكمالات، مستحيل أن يكون معلولها النازل منها والمتولد منها واجدا لذلك الكمال. ولذا يقال جميع الكمالات الموجودة في المعلول لا بد أن تكون موجودة في ماذا؟ في العلة. لماذا؟ لأن المعلول شعاع ماذا؟ شعاع للعلة، فلا يمكن أن تكون العلة واجدة لكمال هو أن يكون المعلول واجد لكمال هو غير موجود في العلة. وإلا لو كان هناك كمال موجود في المعلول مفقود في العلة، لزم أن يكون فاقد الشيء معطيا وموجدا للشيء، وهذا من أبدأ البديهيات في الاستحالة، لأن فاقد الشيء ماذا؟ لا يعطي. إذن بمقتضى هذا البيان نقول في المقام إذا كان المعلول واحدا، وحسب الكلام والمدعى أن المعلول ماذا؟ مرتبة نازلة من ماذا؟ من العلة، فلا بد أن تكون العلة واحدة أو كثيرة؟ لا بد أن تكون واحدة، لأن العلة لو كانت كثيرة والمعلول واحد معنى ذلك أن هناك لو كان المعلول كثير والعلة ماذا؟ واحدة، لزم من ذلك أن تكون هناك مرتبة وجودية يشتمل عليها المعلول العلة فاقدة لها، وهذا محال، لأن جميع ما في العلة كله ممنوع جميع ما في المعلول كله مفاض من قبل العلة، فلا يكون المعلول واجدا لشيء هو غير موجود في العلة. فإذا كان المعلول كثير فإذا كان المعلول كثيرا نقول من المستحيل أن تكون العلة واحدة، لابد أن تكون العلة كثيرة. وحسب الفرض أن المعلول وهو الغرض ماذا؟ واحد، حسب المقام أن الغرض من كل علة غرض واحد. بما أنه غرض واحد لابد أن تكون العلة التي أصابت وأثرت في وجود هذا الغرض لابد أن تكون ماذا؟ واحدة. لأن المعلول الواحد من المستحيل أن يصدر من أكثر من علة، المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة، لأن المعلول الواحد لو صدر عن علة كثيرة لازم عدم المسانخة بين العلة والمعلول. هذا بالنسبة لمدرك القاعدة. من هنا قالوا المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة، والعلة الواحدة لا يصدر منها إلا معلول واحد، كل ذلك بناء على العلاقة والتسانح الذاتي القائم بين العلة والمعلول. فكل كمال موجود في المعلول لابد أن يكون أن تكون العلة واجدة له، أو بلحاظ من المستحيل أن تكون دائرة المعلول أوسع من دائرة العلة. فإذا كان المعلول كثيرا والعلة واحدة لزم أن تكون دائرة المعلول أوسع من دائرة العلة، إذا المعلول كثير والعلة واحدة، وهذا محال أن تكون دائرة المعلول أوسع من دائرة العلة. إذا كان المعلول إذا كانت العلة واحدة لابد أن يكون المعلول ماذا؟ المعلول واحد كذلك. هذا بالنسبة لمدرك القاعدة. الجهة الثانية وقع الكلام في معنى الواحد، هل المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة يراد به الواحد الشخصي، بأن يقال أن المعلول الشخصي يكشف عن علة واحدة وهي العلة الشخصية، أو يراد بالواحد الواحد النوعي بأن يقال المعلول النوعي الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة كذلك، أو يراد من الواحد الواحد العنواني بأن يقال المعلول العنواني الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة كذلك. فوقع الكلام في تحديد المراد من المعلول الواحد. فالواحد على ثلاثة أقسام، واحد شخصي وواحد نوعي وواحد عنواني. الواحد الشخصي هو ما كان متعلق الوحدة، نفس الشخص ونفس الحقيقة هي بذاتها واحدة، كزيد، زيد شخص واحد حقيقة، هذا يعبر عن زيد واحد شخصي لأنه حقيقة شخص واحد، وعمر شخص واحد، وبكر شخص واحد، فيعبر عن كل واحد من هؤلاء واحد شخصي. الواحد النوعي هو أنه في الحقيقة والواقع متعدد، لكن هناك جامع يجمعهما من قبيل زيد وعمر، زيد غير عمر، إذن هنا تعدد لكن الإنسانية تجمعهما، فيقال الإنسان واحد لكن ليس واحد بنحو الحقيقة، لأن زيد وعمر ماذا؟ متعدد حقيقة، ولكنهما في ضمن الإنسان يكون الإنسان واحدا. هذه الوحدة يعبر عنها بالوحدة النوعية. وهذه نجد أن الإنسان ذاتي بالنسبة لزيد وعامر، لأن النوع بالنسبة إلى الفرد يشكله من الذاتيات. الوحدة العنوانية وهي أن يكون الشيء في الحقيقة متعدد، من قبيل ماذا؟ من قبيل مثلا الورق والثلج، الورق والثلج في الحقيقة متعدد، هذا ورق وذاك ثلج، لكن يجمعهما عنوان البياض، فالبياض واحد لكنه واحد عنواني. لماذا واحد عنواني؟ لأنه لا يشكل نسبة الذات إلى الذات، لأن البياض ليس مقوم لحقيقة الورق وليس هو مقوم لحقيقة الثلج، بل هو عارض عليهم منتزع منهما. إذن الفرق بين الواحد النوعي والواحد العنواني أن الواحد النوعي تستطيع أن تعبر عنه بالواحد الذاتي أو الجامع الذاتي، وهو كل واحد كان نسبته إلى الأفراد نسبة الذاتي إلى الذات من قبيل الإنسانية أمر ذاتي، وهي واحدة بالنسبة لزيد وعمرو. أيضا الواحد النوعي يطبق على الحيوانية، الإنسان والبقاء حقيقتان ماذا؟ متعددتان متغايرتان، لكن يجمعهما واحد حيوان. أحسنتم، مصطلح النوع لا يراد به المعنى الخاص بالمنطق، مصطلح النوع يراد به ماذا؟ يراد به الوحدة الذاتية، الجامع الذاتي، أو قول مصطلح النوع يراد به المعنى الذي يشمل النوع بالمعنى الأخر ويشمل الجنس كذلك. إذا لا يراد بالواحد النوعي هو ما في المنطق، هو أساسا يعبرون عنه أيضا بالواحد الذاتي في قبال العنوان الذي هو واحد عرضي، لأن البياض عرضي وليس ذاتيا. إذا فعندنا واحد شخصي، واحد بالشخص، وهو ما كانت وحدته حقيقية، وعندنا واحد بالعنوان وهو ما كانت وحدته ذاتية بالنوع عفوا، وواحد بالعنوان وهو ما كانت حقيقة وحدته عرضية. هنا المعلول الواحد لا يصر إلا عن علة واحدة، بمعنى هل المعلول الواحد الشخصي أو النوعي أو العنواني. نقول في المقام من استدلها، من استدل بوجود الموضوع بقاعدة أو بتطبيق المعلول الواحد لا يصر إلا عن علة واحدة، أخذ في مفروض الكلام أن الواحد يشمل الواحد الشخصي والواحد العنواني. ولهذا المقدمة السادسة نقول أن المراد من الواحد ما يشمل الواحد الشخصي والواحد النوعي. إذا اتضحت هذه المقدمات نطبق الكلام على المدعى ونستخلص النتيجة وحاصلها أن الغرض واحد كما تقدم، وهو أن الغرض من علم النحو صون اللسان عن الخطأ، هذا غرض علم النحو. هذا الغرض معلول، ما هو علته؟ لا تخلو من أمري، إما أن تكون العلة لتحقيق والمؤثر في هذا الغرض هو مسائل عن علم النحو المتعددة، يعني الفاعل مرفوع، المفعول به، المضاف إليه، المنصوبات، المجرورات، الجوازم، هذه المسائل المتعددة هي المحققة والمؤثرة في تحقيق ووجود هذا الغرض. نقول هذا محال، لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون المعلول الواحد وهو الغرض قد صدر عن كثير، وهو المسائل المتعددة الكثيرة. إذن الواحد هنا في المقام وهو الغرض يستحيل أن تكون العلة المؤثرة في هذه المسائل الكثيرة، لأنه يلزم ماذا؟ صدور المعلول الواحد عن كثيرين، وهذا محال، لأن المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة. إذن بما أن الغرض واحدون، وهو صون اللسان عن الخطأ أو صون الفكر عن الخطأ أو الاقتدار على الاستنباط، بما أن الغرض في كل علم واحد لا بد أن تكون علته ماذا؟ واحدة. وحيث أن المسائل المتعددة كثيرة نقول لا تكون هي المؤثرة وهي العلة، بل لا بد أن يكون العلة أمر واحد، وذلك الأمر الواحد لا بد أن يكون هو موضوع العلم، لأن موضوع العلم واحد. فنستدل إذا بما أن الغرض واحد لا بد أن يكون العلة واحدة، وليست العلة إلا الجامع الذي يجمع هذا الذي يجمع موضوعات هذه المسائل، والجامع الذي يجمع موضوعات المسائل هو موضوع العلم. فنقول الكلمة هي المؤثرة في هذا الغرض والعلة في تحقيق هذا غرض، الكلمة التي تجمع موضوعات مسائل العلم وتجمع وبمحمولها تجمع محمولات مسائل العلم كما تضعيه بتطبيق العبارة. إذن ببركة تطبيق قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد، نقول بما أن الغرض واحد إذن لابد أن يكون صادرا عن واحد، وليس هو المسائل لأنها كبيرة، بل هو الجامع بين موضوعات المسائل، وليس إلا هو موضوع العلم. هذا هو الاستدلال. مشكلة على هذا الاستدلال بما حاصله، نقرأ فيه ثم نوضح الإشكال حتى يتركز أصل الدليل. قال والآخر أن التمايز بين العلوم إن كان بالموضوع فلا بد من موضوع لكل علم إذن لكي يحصل التمايز، وإن كان التمايز بالغرض يعني يمتاز علم النحو عن علم المنطق بالغرض، لما كان الغرض من علم النحو صون اللسان وكان الغرض من علم المنطق صون الفكر امتاز علم النحو عن علم المنطق، وهذه نظرية صاحب الكفاية. وإن كان بالغرض على أساس ماذا؟ لاحظ أن لكل علم غرضا، سنكمل العبارات، أن لكل علم غرضا كليا واحدا يختلف عن الغرض من العلم الآخر، فحيث إن الغرض من كل علم واحد كلي، والواحد بمعنى المعلول لا يصدر إلا من علة واحدة، لأن لابد أن نقول المعلول، لأن في المقام نسبة الغرض، نسبة الغرض إلى العلم بنحو ترتب المعلول على العلة، فلا بد من افتراض مؤثر واحد يعني علة واحدة في ذلك الغرض الواحد. إذا لا بد أن الذي يؤثر في الغرض الواحد علة واحدة، لأن المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة. لماذا لا يصدر عن علة كثيرة؟ للمسانحة الذاتية بين العلة والمعلول. ولما كانت قد تقول العلة هي المسائل المتعددة، قال ولما كانت مسائل العلم متعددة ومتغايرة فيستحيل أن تكون هي المؤثرة بما هي كثيرة في ذلك الغرض الواحد. لماذا؟ لأنه يلزم صدور المعلول الواحد عن علة متعددة، وهذا خلف السمخية والتصانف الذاتي، بل يتعين أن تكون هذه المسائل المتعددة مؤثرة بما هي مصادق لأمر واحد، يعني بعبارة أخرى أن يكون المؤثر هو الجامع الذي يجمع هذه المسائل المتعددة، الجامع والجمع واحد المفروض وهو موضوع علم وهو الكلمة مثلا. وهذا يعني فرض قضية كلية، قضية كلية مركبة من محمول وموضوع، بأن نقول موضوع علم النحو هو الكلمة الإعرابية أو الكلمة التي لها حكم إعرابي، موضوع القضية الكلمة محمولها لها حكم إعرابي، تكون بموضوعها موضوع وهو الكلمة جامع بين موضوعات المسائل. إذا جينا إلى مسائل علم النحو ما هو؟ ما هي؟ الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، المضاف إليه مجرور، هذه مسائل علم النحو. إذا الفاعل وقع موضوعا، المفعول به وقع موضوعا، المضاف إليه وقع موضوعا. ما هو الجامع الذي يجمع موضوع هذه المسائل وهو الفاعل والمفعول والمضاف إليه؟ الكلمة. فالكلمة وهي الموضوع في الجامع أيضا تجمع موضوعات المسائل. المحمول ما هو؟ مرفوع منصوب مجرور. ما هو الذي يجمعها؟ المحمول وهو حكم إعرابي. لاحظ قضية كلية وهي الكلمة التي لها حكم إعرابي تكون بموضوعها وهو الكلمة جامعة بين الموضوعات، يعني ما أي موضوعات؟ موضوعات المسائل وهو الفاعل والمفعول به والمضاف إليه مثلا، وبمحمولها يعني محمول الجامع وهو ما هو؟ حكم إعرابي جامع بين محمولات المسائل، وهو المحمول المسألة ما هو؟ فاعل مرفوع مفعول به. وهذه القضية الكلية هي العلة في تحقق الغرض الواحد، هي المؤثرة بمعنى العلة، وبذلك يثبت أن لكل علم أن لكل علم موضوعا وهو ذلك العلم موضوع تلك القضية الكلية فيه. وقد أجيب على ذلك بأن تطبيق قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة غير محلها. لماذا؟ لأن قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة مختصة بالواحد الشخصي، كما كانت وحدته وحدة شخصية كزيد، أما إذا كانت وحدته وحدة عنوانية أي عرضية كالبياض، أو وحدة ذاتية نوعية كالإنسان، فلا تشمله القاعدة. بمعنى ما هو المحال أن يكون المعلول الواحد يصدر عن علة كبيرة؟ هذا هو المحال. أما ليس من المحال إذا كان المعلول الواحد عنواني أو نوعي بمعنى كلي، ليس محال أن يصدر عن ماذا؟ عن علة كثيرة. فمورد القاعدة هو الواحد الشخصي. نقول هكذا القاعدة تكون: المعلول الواحد الشخصي لا يصدر إلا عن علة واحدة كذلك. أما هل المعلول الواحد النوعي كالإنسان أو العنواني كالبياض لا بد أن يصدر عن علة واحدة؟ نقول لا، لا يوجد دليل على ذلك. الدليل فقط قائم على ماذا؟ على كون الواحد الشخصي لا يصدر إلا عن علة واحدة. الانسجام الذاتي للأفراد كالهدف مثل الأفراد والكتاب، والكتاب مختلف حقيقة لأن الناس يتخذ اليوم أفراد واحد وهو الإنسان. نعم. أن تكتب الأفراد لا تشبه هذا الموضوع. نعم، لا تكتب هذا. معناه يعني إذا كنا الأفراد الإنسان عندما إلى أفراد الإنسان وحدة نوعية واحدة. يعني ما تكون مشغولين بالدليل المذكور أو القاعدة المذكورة، الواحد لا يشوف هذا الواحد. بالمعلومات نحن نقول لا نسترط الموجب الكلية، يعني لا نقول هكذا: ليس من الضروري أن يكون المعلول الواحد النوعي يصدر عن علة واحدة. إذا قلنا لا نسترد ذلك، مثلا يمثلون الحرارة، الحرارة ليست معلول، والحرارة أمر كلي أو أمر شخصي؟ أمر كلي، حرارة النار، حرارة الكهرباء، حرارة كذا. إذا الحرارة ماذا؟ عنوان كلي، يعني ليست الوحدة وحدة ماذا؟ شخصية، صادر عن أي كم علة؟ عن علل متعددة. الحرارة صادرة عن النار، صادرة عن الكهرباء، صادرة عن الشمس، صادرة عن احتكاك حجرين. فهذا دليل على ماذا؟ على أن الواحد النوعي لا يفترض أن يكون علته علة واحدة. نعم، الواحد الشخصي بناء على البرهان لا بد أن يكون صادرا عن علة واحدة. إذا اتضح ذلك نقول الغرض وهو صون اللسان عن الخطأ أو الاقتدار على استنباط الحكم الشرعي، هذا غرض كلي أو غرض شخصي؟ صون اللسان على الخطأ غرض ماذا؟ غرض كلي، لأنه قد يتحقق بحصة صاعد مذكور، قد يتحقق بحصة مفعول به منصوب. إذا الغرض كما تقدم في أول مقدمة قلنا أن الغرض واحد كلي، في أول المقدمات قلنا أن الغرض هو واحد كلي. إذا بما أن الغرض واحد كلي، سواء كان كليا ماذا؟ عنوانيا أو نوعيا، لا يهم. المهم ليست وحدته وحدة ماذا؟ شخصية. لا مانع أن يصدر عن علة كثيرة. البرهان القاعدة مختصة بالواحد الشخصي فقط. وقد أجيب على ذلك البرهان بأن الواحد على ثلاثة أقسام: واحد بالشخص وهي ما كانت وحدته حقيقة واحدة، وواحد بالنوع وعبر عنه بالواحد الذاتي، ليس النوع في المنطقة يعني إنسان، حتى الحيوان يقال واحد بالنسبة للبقر والإنسان. لاحظوا لهذا فسر بالنوع وهو الجامع الذاتي لأفراده، وواحد بالعنوان وهو الجامع الانتزاعي أو العربي الذي قد ينتزع من أنواع مختلفة. الآن عندنا عندنا البياض، عندنا القطن والسل، ننتزع عنوان البياض منهما. واستحالة صدور الواحد من الكثير، يعني صدور المعلول الواحد عن العلة الكثيرة تختص بالواحد بالأول وهو الواحد الشخصي. والغرض المفترض لكل علم ليست وحدته، وحدة ماذا؟ شخصية، بل نوعية أو عنوانية. قل بمعنى كلية ليست شخصية، فلا ينطبق برهان تلك الاستحالة في المقام. في الحقيقة والواقع هنا إشكال فني، وهو لا يصف هذا الإشكال من الناحية الفنية. لما؟ لأن في أول مقدمات الدليل أخذ في كأمر مسلم أن المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة، بما يشمل الواحد الشخصي والواحد النوعي. فلا يصح الاعتراض على ذلك بأن القاعدة مختصة بالواحد، لأننا من أول مقدمات الدليل قلنا افترضوا أن ماذا؟ كأصل موضوعي القاعدة كما تشمل الواحد الشخصي تشمل الواحد النوعي. بعد ذلك يقال أنه لا تشمل الواحد الشخصي. إذا سلمنا في المقدمات بشمولها للواحد الشخصي والنوعي لا يكون هذا الإشكال إشكالا فنيا، لأنه فرض في الكلام أنها تشمل الواحد الشخصي والواحد النوعي. والحق هو ذلك أن القاعدة كما حرر في الفلسفة لا تختص بالواحد الشخصي. هذا بناء على ما ذهب إليه صدر المتأخرين بأن القاعدة لا تشمل إلا الواحد الشخصي. وأما ما حقق من بعض أساتذة البناء لا فرق بين شمولها للواحد الشخصي وشمولها للواحد النوعي. لماذا؟ لأن النقطة هي واحدة، النقطة التقانق الذاتي بين العلة والمعلول. فإذا كان المعلول شخصيا لابد أن فإذا كان المعلول وحدته وحدة شخصية لابد أن تكون العلة كذلك، وإلا لم تكن هناك مصانحة. المقام كذلك، إذا كان المعلول نوعي علته لابد أن تكون واحدة نوعية كذلك، وإلا إذا كان كثير أيضا مصانحة. النقطة في البرهان في هذه القاعدة هو قانون السمخية بين العلة والمعلول. بما أن السمخية قائمة بين الوحدة الشخصية وعلتها الواحدة، كذلك طبقوا في الوحدة النوعية. أي فرق بينهما؟ أحسنتم. وأما مثال ما قيل من أن الحرارة وحدة نوعية صدرت عن علة كبيرة، نقول هذه العلة الكبيرة معدات وشرائط، وإلا ليست هي العلة. والكلام في العلة كان مفيدا للوجود الفاعلية، وهذه ليست فواعل أصلا. الشمس ما شابه ذلك. على كل حال كلام طويل عريض، بس أريد أن أقول هذا الإشكال ليس إشكالا فنيا، لأنه فرض في المقدمة أن القاعدة تشمل الواحد الشخصي والواحد النوعي. هذا بالنسبة للنظرية الأولى التي تمسك بها المشهور، وهي ضرورة وجود موضوع لكل علم. النظرية الثانية وهي استحالة أن يكون هناك موضوع لكل علم. وهذه النظرية ظاهرة من عبارات سيدنا السيد الخوي على الله مقامه الشريف، بأنه بل قد يستحيل وجود موضوع لكل علم. واستدل بنكتتين. النكتة الأولى أنه لو جينا إلى علم الفقه، بعض موضوعات علم الفقه أمور وجودية من قبيل الصلاة. إذا جينا إلى مسائل علم الفقه، ما هي مسائل علم الفقه؟ الصلاة واجبة، الصوم واجب، الحج واجب. إذا هذه مسائل علم الفقه. موضوعات هذه المسائل وهي الصلاة والصوم والحج والزكاة، محمولاته والحكم الشرعي، واجب حرام كذا. موضوعات مسائل علم الفقه بعضها أمور وجودية من قبيل الصلاة، وهو فعل الصلاة. لأن ما معنى الصلاة؟ الإتيان بهذه الركعات المخصوصة. وبعضها أمور عدمية من قبيل الصوم، ما هو الصوم؟ ترك المفطرات وترك أمر عدم، أو الحج ترك المحرمات مثلا من الصيد وما شابه ذلك. إذا بعض موضوعات علم الفقه أمور وجودية، وبعض موضوعات علم الفقه أمور عدمية كالصوفة وترك المفطرة. بينكم وبين الله هل يوجد موضوع جامع يجمع العدم والوجود؟ وهو شيخ يوسف. نعم. تنتفع بين الشيء مشترك بين الوجود والعدم. لا انتزاعي ولا اعتبار ولا شيء. نعم مفهوم الشيء العدم لا شيء، مفهوم اللا شيء الوجود شيء. نعم نبي جامع يجمع الوجود والعدم. شنو ما في احسن؟ لا حقيقي ولا اعتباري ولا انتزاعي ولا وهمي ولا خيالي ولا ولا ولا ولا ولا الى اخره. اذا قلتم انه يجب ان يوجد موضوع لكل علم، نقول احنا نتقي الله دورنا الجامعين الموضوع، لان الموضوع هو الجامع بين موضوعات المسائل. اين الجامع بين موضوعات مسائل علم الفقه؟ لابد الجامع، لان بعض الموضوعات وجودية وبعضها عدمية. يمكن ان يلاحظ على هذا الدليل بان بعض موضوعات علم الفقه وجودية كفعل الصلاة صحيح، ولكن ترك المفطرات وترك محظورات الاحرام اذا فسر الترك بمعنى كف النفس، معنى الصوم يعني كف النفس عن هذه الامور، عن الاكل والشرب وما شابه ذلك، معنى ترك محظورات الاحرام كف النفس عن التطيب والنساء والصيد. والكف حاله وجود، الكف فعل نفساني فعل وجودي وليس فعلا عدميا. فنقول لا، جميع موضوعات علم الفقه من الامور الوجودية الى فسر الترك بمعنى الكاف. النقطة الثانية وهي معتمدة على مقدمة فلسفية حاصلها تكررت في علم المنطق والفلسفة كثيرا، ان الاجناس على ثلاثة اقسام. عندنا جنس سافل وهو الحيوان، والجنس السافل والجنس الذي لا يوجد تحته جنس، والجنس المتوسط كالجسم النام الذي فوقه جنس وتحته جنس، والجنس العالي وهو الذي لا يوجد فوقه جنس كالجوهر. هذا الجنس العالي قالوا هي أجناس عشرة، عبروا عنها بالمقولات العشرة، وهذه المقولات العشرة وهي الجوهر وتسع مقولات عرضية، الكم والكيف والأين والمتى والفعل والانفعال والإضافة والجداء. هذه المقولة كلها متباينة بتمام الذات، يعني مقولة الجوهر تباين تماما مقولة العرض والكيف والمتى والأين. ما معنى تباينها بتمام الذات؟ أن لا يوجد جامع بينها. إذا استمعت هذه المقدمة وهي مقدمة صحيحة نطبقها في المقام. نقول بعض موضوعات الفقه من مقولات الجوهر من قبيل ماذا؟ من قبيل بعض النجاسات، الدم، الميتة، الدم والميتة من موضوعات علم الفقه وهي جواهر هذه. وإذا جئنا إلى بعض موضوعات الفقه موضوعات مقولات عرضية من قبيل ماذا؟ من قبيل القراءة، القراءة عرض لأنه من الكيفيات المحسوسة، من قبيل الركوع، الركوع وضع عرض. إذا بعض موضوعات علم الفقه من مقولة الجوهر كالدم والميتة وما شابه ذلك، وبعض موضوعات علم الفقه من مقولة العرض كالقراءة، فإن القراءة كيف، والركوع فإن الركوع وضع وما شابه ذلك. إذا كانت بعض موضوعات علم الفقه من مقولة الجوهر وبعض مقولات علم الفقه من مقولة العرب لا يوجد جامع بين المقولات، لماذا؟ لأنها متباينة بتمام الذات. وهكذا يرفض بعض المحققين وهو سيد الكوري الدليل على وجود موضوع لكل علم، بل قد يبرهن على عدمه، يعني الدليل قائم على استحالة وجود موضوع لبعض العلوم، بأن بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوع، مسائل يعني الصلاة واجبة، الصوم واجب، موضوعها وهو الصوم والصلاة، وهو الصلاة مثلا الفعل والوجود، لأن الصلاة ماذا؟ فعل وهو الإتيان بالركعات. وعلى مثال موضوعها الترك الصوم، لأن الصوم ترك المفطرات، وتنتسب موضوعات مسائل على النقطة الأولى. النقطة الثانية، وتنتسب موضوعات مسائله إلى مقولات ماهوية وأجناس عالية متباينة بتمام الذات كعلم الفقه الذي موضوع مسائله الفعل تارة والترك أخرى، الفعل كالصلاة والترك الصوم والحج. والوضع تارة يعني مقولة الوضع، الوضع يعني حركة، حركة الجسم بتعبير عرفي كالركوع. والكيف، الكيف يعني من قبل الحالات النفسية، الحالات الحسية كالقراءة وما شابه ذلك. وبتعريف الفلسفة أنا ما أريد أجيب مصطلحات، الكيف هو الذي لا يقبل القسمة والنسبة لذاته كالعلم، فإن العلم لا يمكن تقسيمه. يعني إذا قلت أنا أعلم بالدين يعني أعلم نص ونص ما يصير هذا، فكيف يمكن الحصول على جامع بين موضوعات مسائل؟ يعني بعبارة كيف يوجد جامع للوجود بين الوجود والعدم، وكيف يوجد جامع بين أشياء متباينة بتمام ذات؟ هنا نقطتين في الدليل، نقطة لا يوجد جامع بين الوجود والعدم، ولا يوجد جامع بين أشياء متباينة بتمام ذات. وعلى هذا الأساس استتاب أن لا يكون لعلم الأصول موضوع، غير أنك عرفت في الحلقة الأولى والحلقة الثانية أن لعلم الأصول موضوعا كليا على ما تقدم، وهو العنصر المشترك. هذا بالنسبة للنظرية الثانية. النظرية الثالثة فقط نتحدثها في دقيقة واحدة. النظرية الثالثة ما هي؟ هي نظرية الوكاس، ضرورة وجود العلم كلي موضوع. النظرية الثانية ما هي؟ استحالة وجود العلم لبعض الموضوعات. النظرية الثالثة وهي ما تبث ظاهر كلمات السيد الإمام عليه الرحمة أنه ليس من الضروري، لا مستحيل، أنه ليس من الضروري والوجوب أن يوجد موضوع لكل علم. فلا نقول بوجوب وجود موضوع، ولا نقول باستحالة وجود موضوع. نقول لم يقم الدليل البرهاني ولا الدليل التعبدي على ضرورة وجود العلم لكل موضوع، كما لم يوجد دليل برهاني وتعبدي على استحالة وجود العلم لكل موضوع. ليس من الضروري أن يوجد، وليس من الضروري أن لا يوجد. هذا كله في البحث الكبروي، البحث الصغروي الذي تعرض عليه السيد الصادق في هذا السطر، غير أنك عرفت أن العلم الأصول موضوعا. كل هذا بحث صغروي، وهو ما هو موضوع علم الأصول. ووجدت نظريات تطرق في الحلقة الثانية إلى النظرية القدماء، وهي أن موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أشكل على ذلك، عزيل بعد ذلك، قيل موضوع علم الأصول ما هو؟ الأدلة الأربعة. بما هي؟ أدلة بوصف دليلية. أشكل على ذلك، قال السيد الصدر الله موضوع علم الأصول هو العنصر المشترك. نحن أشكلنا على ذلك في محله. بعد ذلك قيل أن موضوع علم الأصول هو كل ما يكون حجة في علم الفقه. هذا بحث صغروي لا ثمرة فيه. يأتي إن شاء الله بحث الحكم الشرعي بعد أن انتهينا من هذين المبحثين. والحمد لله رب العالمين. بعدنا من بحث من ندخل ان شاء الله بحث الحكم الشرعي، تصير البحوث استئناسية، يعني هم رقيقة هم لطيفة هم خفيفة المؤنة. هذا موضوع العلم ثقيل على الناس، والحمد لله.